الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا من الدين ما أحب، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب المقام المحمود ولواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، فإذا تم هذا الشهر يفرح المؤمنون بعيد الفطر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا تم الشهر وغربت شمس آخر يوم من رمضان يشرع التكبير لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكبر ليلة العيد وصباح يوم العيد وهو في طريقه إلى المصلى، وفي المصلى حتى يخرج الإمام، فإذا خرج عليهم الإمام قطعوا التكبير وقاموا إلى الصلاة. إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اختصاص المسلمين بهذين العيدين، وأنه لا يحل أن يتشبهوا بالكفار والمشركين في أعيادهم، فلا تشبهوا بهم في عيد رأس السنة، ولا في عيد الربيع والنوروز، ولا في عيد الشجرة والأم، ولا في عيد الميلاد وغير ذلك من الأعياد المبتدعة. ومن المعلوم أنه يوجد عند كل أمة من أمم الأرض أعياد يظهرون فيها الفرح ويوسعون فيها في المآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك. هذا العيد من لوازم العقيدة، فلا تجد دينا إلا وله أعياد، ولذلك قال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، عيد الفطر وعيد الأضحى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلذلك يحرم صوم يومي العيد، لأن معنى الصوم والامتناع عن الطعام والشراب والنكاح لا يناسبه الفرحة بالعيد التي فيها التوسعة بالمطعم والمشرب والملبس واللعب المباح. وصلاة العيد من أعظم الشعائر، فليس ديننا وليس عيدنا عيد فسق وفجور ومحرمات ومنكرات، وإنما هو عيد ذكر ومباحات أباحها الله لنا. فأما ذكره فيكون في إتيان هذه الصلاة العظيمة، صلاة العيد ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ولو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد يكبر معه ويتابعه، ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنة وليست بواجبة، ولكن يحرص أن يحضر مبكرا ليشهد هذا الجمع المبارك من أوله. وبين تكبيرات صلاة العيد حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، كما ذكر ابن مسعود وصح عنه رضي الله عنه. والصلاة قبل الخطبة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف أثناءها لمن أراد، وأما من جلس فإنه ينصت. والنافلة لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، كما قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أما إذا صلى الناس العيد في المسجد وليس في مصلى العيد، إذا صلى بعضهم صلاة العيد في المسجد فإن للمسجد تحية ركعتان كما هو معلوم ولا يزيد على ذلك، ويكبر الناس في المصلى كل بصوته ولا يجتمعون على صوت واحد، وليس من السنة أبدا أن يكونوا كالفرقة يكبرون بصوت واحد تكبيرا جماعيا، بل يكبرون يكبر كل منهم بمفرده. ومن آداب العيد الاغتسال والأكل قبل الخروج، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا ثلاثا أو خمسا.